لعلي آتيكم منها لما يوحى إنني أنا الله الله صلي على حضر جمال النبي اذكر الله إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا إله إلا الله عفق الرب يا كريم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكع تسعى قال خذها قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. رتو عظم قدر على كل شيء. واضمم يدك إلى جناحك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى واضمم يدك إلى جناحك إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.